الغصن إذا رأك مقبل سجد، والعين إذا رأتك تخشى الرمد. يا من بوصاله يداورك مدى، ما تفعله اليوم تلقى ودا، ما تفعله اليوم تلقى ودا. سمعت به.